الدم الوارد المطلق ينبغي حمله على الدم المقيد بالمستوحية. لماذا؟ باتحاد بما سبب وحكم. فسبب تحريم الدم هنا هو كونه دما. هذا هو نقول وكونه أيوة. وأيضا حكمهما واحد. ما هو حكمهما؟ وهو التحريم. حكمهما واحد وسببهما واحد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي, وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل. فقوله إلا بولي جاء مطلقا, وقوله وشاهد عدل جاء مقيدا. لماذا؟ للعدالة. السبب هنا واحد والحكم واحد. ما هو السبب هنا؟ النكاح. وما هو الحكم هنا؟ وجوب الإشهاد. وجوب الإشهاد على النكاح. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلين. وقوله لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وكذلك الولي ورد مطلقا وورد مقيدا. على كل حال إذا اتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم وجب حمل المطلق على المقيد, خلاف لمن شد وقال بعدم الحمل, وهذا قول لا يلتفت إليه. ثم قال لأنهم محذوفون. سارق ماذا؟ سارق شيئا. وحذفه لا يحمله عليه ذم الماضي على تعريف كل من المطلق والمقيد, وسبق بعض مباحثهما. أما تعريف المطلق فكيف عرفه المؤلف؟ كيف عرف المطلق؟ هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. نعم, هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. ماذا يقصدون بقوله بلا قيد؟ يعني ماذا يقصدون بقوله بلا قيد؟ يعني بغير أن تقيد بشيء من الأحكام. نعم, بغير أن تقيد بوحدة أو بتعيين خارجي أو بتعيين ذهني. أي عندما يدل اللفظ على مطلق الماهية من غير أن يقيد, لا بوحدة ولا بتعيين خارجي ولا بتعيين ذهني, فإنه يسمى مطلقا. طيب, عندما يدل على الماهية بالسيد الوحدة ماذا نسمي هذا النوع عندهم؟ نعم, يسمى نفرة, لأنه قيد الماهية بالوحدة. وإذا كان التعيين بواسطة الخارج فماذا يقصد به؟ يقصد به المعرفة. المعرفة تعين أو يعين لفظها معناها في الخارج. وماذا يقصدون بقولهم التعيين الذهني؟ يقصدون معنى عالم الجن. يقصدون به عالم الجن. طيب, أما تعريف المقيد فما هو؟ ما دل على الحقيقة بقيد, بقيد من القيود, إلا أن يدل عليها بقيد التعيين الذهني أو بقيد التعيين الخارجي. فإذا عينها بالتعيين الذهني في الليلة عالم الجن, وإذا عينها بالتعيين الخارجي في الليلة سميناه معرفة. تماما. ثم سبق لنا بحث مع المؤلف يتعلق بالخلاف الحاصل بين علماء الأصول والكلام في اتحاد النكرة مع المطلق, حيث أن بعض العلماء يجعل المطلق والنكرة من باب واحد, وبعضهم يفرق بينهما. فإذا أخذنا بقول من يفرق بينهما فما وجه التفرقة؟ تناول السفرقة عند القائل بها. وإن المطلق يدل على شيء على على شيء داخل. وأما النفي في اسم المائع في جنسه ليس كالمطلق. وأما المطلق يدل على النهي في المطلق النهي. أما النفي يدل على فرق وهذا الفرق غير معين كالحكيم. من عنده يعني فرق أدق من هذا أدق من هذا. حقيقة النكرة هي اللفظ الدال على طرد شائع في جنسه من غير أن يختص به واحد دون آخر، يعني الشيء يكون على سبيل البدلية. نعم المطلق يقال في النكرة فإنه لا يستحق ماهيته إلا بوجه إقرار، النكرة فإنه يستحق الطرد الواحد. يعني هذا قريب من يعني الفرق دقيق، لكن يمكن أن نقول نعم على مطلق الله يكون عنده. نعم. معنى هذا أن المطلق ينظر فيه إلى الناحية الذهنية فقط على أكبر، وأما النافرة فينظر فيها إلى ماهيتها الخارجية، إلى ماهية الشيء الخارجية. يعني أن المطلق ينظر فيه إلى الماهية الذهنية فقط من غير اعتبار الناحية الخارجية، بخلاف النكرة فإنه ينظر فيه الماهية باعتبار الجهة الخارجية. يعني هذا هو الفرق الدقيق عند من يقول بأن هناك فرقا بين المطلق وبين المقيد، وعليه فيكون الفرق من جهة الاعتبار فقط، من جهة باعتبار لا من جهة اللفظ. فاللفظ واحد، اللفظ الذي نعبر به عن النكرة هو نفس اللفظ الذي نعبر به عن المطلق، إلا أن المطلق نعتبر فيه الناحية الذهنية فقط، والنكرة نعتبر فيه الناحية الخارجية. تمام. أما الذي يقول بأنه لا فرق بين النكرة والمطلق فما وجه قوله هذا؟ ما وجه قوله؟ نعم تحقق لنا وجه قوله أن نقول نعم يقولون هنا من باب واحد. نعم باب واحد صحيح، يعني هذا الذي قلت أنا، لكن ما الفرق بينهما؟ لأن الموجودة في الخارج مفرق، لأن الناحية الذهنية فلا وجود لها في الواقع. هي نفس المطلق، هي نفس المطلق. هو أن إننا إذا قلنا بأن النكرة هي تدل على الأفراد في ذهن، وإن قلنا بأن فرقنا بينهما يكون المطلق يدل على الأفراد تضمن. يعني مطابقة. مطابقة. يعني هذا هذا هذا نتيجة هذا نتيجة القول باتحادهما. هذا نتيجة القول باتحادهما، لكن نريد الوجه الذي جعل من يقول باتحادهما بأنهما متحدان. نعم يمكن أن نقول بأن النكرة تدل على الفرق، على بين بين أفراد أثقال. يعني الذين قالوا بعدم الفرق بين المطلق والنكرة أسسوا هذا القول على أن المطلق لا يمكن تحققه في الخارج إلا ضمن أفراده، لا يمكن تحققه في الخارج إلا ضمن أفراده. يعني الحقيقة الذهنية إذا أردنا أن نحققها في الخارج بماذا نحققها؟ بأفرادها. أي إذا أردنا أن نعرف حقيقتها في الخارج فلا نعرف حقيقتها إلا من خلال أفرادها. مثل كلمة إنسان، فهذه حقيقة ذهنية، إذا أردنا أن نعرفها وأن ندرك حقيقتها في الخارج لا بد أن تتشخص في بعض الأفراد، فهي حقيقة ذهنية. لكن إذا أردت أن تدركها في الخارج بأي واسطة تدركها؟ بواسطة أفرادها. وهذا هو معنى النكرة، لأن النكرة لفظ يدل على واحد في جنسه، واحد شائع في الجنسية. إذن هذا هو معنى النكرة. إذا قلنا بأن المطلق لا يمكن أن يدرك في الخارج إلا بواسطة بعض أفراده، فكذلك النكرة أيضا تدل على فرض شائع في الجنس شيوعا بدليا. وهذا هو الذي نكره فريق من الأصوليين وفريق من المتكلمين وجمهرة النحاة والبغاليين، وهذا هو الظاهر أنه لا فرق بين اسم الجنس وبين النكرة، أو قل لا فرق بين المطلق وبين النكرة. ثم ذكر المؤلف فيما سبق مسألة مبنية على هذا الخلاف. ما هي هذه المسألة مبنية على الخلاف؟ فعلى من يقول بأن هذا اللفظ مطلق وليس نكرة يلزمه الطلاق، لأن حقيقة المطلق هنا قد تشخصت وتحققت، فإذا ما علق عليه الطلاق قد تحققت. ومن يقول بأن هذا اللفظ يدل على النكرة وليس مطلقا فإنه لا يلزمه الطلاق، لأن حقيقة النكرة وضبطها لم يتحقق. طيب، ثم سبقت لنا قاعدة أيضا في قضية حمل المطلق على المحيط. ما هي هذه القاعدة؟ عندما يتحد السبب والحكم يجب حمل المطلق على المقيد، وتكاد تكون هذه الحقيقة إجماعا، ولم يخالف فيها إلا شذوذ من الناس ولا عبرة بمخالفته. إذن عندما يتحد المطلق المقيد فيجب الحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لاتحادهما سببا وحكما. وأمثلة هذا كثيرة، ومنها من أمثلتها قوله تعالى: حرمت عليكم الدم المطلق على الدم المفروش الوارد في آية الأخرى. والأمثلة على هذا كثيرة كما ذكرنا. بقي لنا حالات أخرى في هذا الباب، أي اللي هو باب حمل المطلق على المقيد، وقد أشار المؤلف إلى بقيتها بما يحل إن شاء الله تعالى. وقبل ذلك قال: وإن يكون أثر مقيد عن عملية نفسه يعاد. يشير بهذا البيت إلى أنه إذا تأخر المقيد عن المطلق حتى مضى عليه وقت العمل فإن المقيد لا يعتبر في هذه الحالة مقيدا، وإنما يعتبر ناسخا، وذلك لأن القول فيه بالتقييد سيؤدي إلى محظور شرعي وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز في الشرع. عندما يتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق، يرد المطلق و تمضي عليه وقت العمل ثم يرد بعد ذلك المقيد، فهذه الحالة لا نقول المقيد مبين للمطلق، أي لا نحمل المطلق على المقيد من باب البيان، وإنما يكون المقيد ناسخا للمطلق لوجود شرط النسخ. ما هو شرط النسخ؟ هو مضي وقت العمل على النص السابق، مضي وقت العمل على النص السابق، وهذا هو الذي تقرر أيضا في باب حمل العام على الخاص، وهو أنه إذا مضى على العام وقت للعمل به فيكون الخاص ناسخا ولا يكون مبينا، لا يكون مخصصا وإنما يكون ناسخا. مفهوم هذا؟ طيب، لو تأخر المطلق عن المقيد تكون المسألة من باب ماذا؟ من باب حمل المطلق على المقيد. وكذلك لو تقارنا ورودهما، أي لو ورد في آن واحد، تكون المسألة من ماذا؟ من باب الحمد المطلق عن المقيد. وكذلك لو تأخر المقيد عن ورود الخطاب بالمطلق ولم يتأخر عن وقت العمل به تكون ألف من باب حمل المطلق عن المقيد. وكذلك لو جهلنا هل المطلق هو المتأخر أو المقيد هو المتأخر تكون المسألة أيضا من باب حمل المطلق عن المقيد. إذا حمل المطلق عن المقيد يكون في جميع الوجوه إلا في حالة واحدة وهي ما إذا تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فإنه يكون ناسخا ولا يكون مقيدا. السبب في ذلك هو أنه لو قلنا بأنه مقيد لا أدى ذلك إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا محظور وممنوع في الشريعة خلاف لمن يقول بجوازه والذي يقول بجوازه يعتبر هذه المسألة من باب التقييد وليس من باب النقل. الذي يجيز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه يعتبر هذه المسألة التي نحن بحضرها من باب التقييد وليس من باب النقل. هذا معنى قوله وإن يقول تأخر المقيد عن عمل عن وقت العمل فهو ناسخ وليس مقيدا. ثم قال وإن يقول أمر ونهي مقيدا فمطلق في الدماء قد وجد. يشير بهذا إلى أن المطلق والمقيد إذا كان أحدهما أمرا والثاني نهيا فالمقيد منهما أي من الأمر أو النهي يجب تقييد المطلق منهما بضد ما قيد به المقيد منهما عندما يكون المطلق والمقيد من باب الأمر والنهي. فهنا نقيد المطلق منهما بضد ما قيد به المقيد. يعني إذا كان الأمر هو المقيد فإننا نقيد النهي بضد قيده وإذا كان النهي هو المقيد فإننا نقيد الأمر بضد قيده قيد النهي. والأمثلة على هذا واضحة. كان يقول قائل لا تعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة كافرة بل اعتق رقبة. فهنا النهي مقيد بماذا؟ بالإيمان. فيكون الأمر مقيدا بضد الإيمان. ما هو ضد الإيمان؟ أيوة. فإذا قال قائل لا تعتق رقبة كافرة فما هو ضد الكفر؟ هو الإيمان. فإذا قال قائل لا تعتق رقبة كافرة بل اعتق رقبة فتكون الرقبة هنا مقيدة بضد ما قيد به النهي. ما هو ضد ما قيد به النهي؟ هو الإيمان. لأن النهي قيد إذن يكون ضده وهكذا العكس. لو قال قائل اعتق رقبة مؤمنة ولا تعتق رقبة فتكون الرقبة المطلقة في النهي هنا مقيدة بضد ما قيد به الأمر. الأمر قيد بالإيمان إذا النهي سيكون مقيدا بماذا؟ بالكفر الذي هو ضد الإيمان. هذه مسألة واضحة. المقصود أنه إذا كان المطلق والمقيد من باب الأمر والنهي فينبغي أن يقيد المطلق منهما بضد ما قيد به الأمر. وهذا معنى قوله وإن يكون أمر ونهي قيدا فمطلق بضد ما قد وجد. أيوة. أي إن كان المطلق والمقيد من باب الأمر والنهي فإن المطلق منهما يقيد بضد ما قيد به المقيد. ثم قال وحيث مسح لواحد فلا يحمله عليه جميع العقلاء. يشير بهذا إلى صورة من صور حمل المطلق على المقيد. لأننا قلنا بأن المطلق والمقيد له أربع صور. صورة الأولى وهي التي لا يجوز فيها حمل المطلق على المقيد والصورة الثانية التي يجب فيها حمل المطلق على المقيد، والصورة الثالثة التي يترجح فيها حمل المطلق على المقيد، والصورة الرابعة التي يترجح فيها عدم الحمل. مضت عندنا صورتان، الصورة الأولى وهي عدم حمل المطلق على المقيد، وذلك عندما يكون النفس قد ورغت مطلقا ولم يقيد في موضع آخر، وورد نفس آخر مقيد ولا علاقة له بالنفس المطلق، فهنا نأخذ بالمطلق في محل والمقيد في محل، لأنه ليس عندنا دليل نحمل به المطلق على المقيد. هذه صورة واضحة. مثالها نعم، قول تعالى يا أيها الذين آمنوا اخفضوا رجلكم وأرجلكم إلى المرافق، فقول تعالى والسارق والسارق، لا ليس كذا مع قوله تعالى الصارق. نعم صحيح، نعم هذا مثال صحيح، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، صحيح. فهنا الأيدي المذكورة في باب السرقة قد خالفت الأيدي المذكورة في باب الوضوء، وذلك لأن السبب في الأيدي المذكورة في باب السرقة ليس هو السبب في الأيدي المذكور في باب الوضوء. وكذلك الحكم هنا مختلف، لأن سبب غسل سبب الأيدي المذكورة في باب الوضوء ما هو؟ هو الحدث، والحكم هو وجوب الغسل. أما الأيدي المذكورة في باب السرقة ما هو سببهما؟ السرقة، وحكمهما وجوب القصد. إذا اختلف النصان أو الأمران في السبب وفي الحكم معه، صحيح. أيضا من الأمثلة، يعني من الأمثلة على ذلك نجد مثلا نصا مطلقا في موضع ونصا مقيدا في موضع، ولا علاقة تربط بين هذا النص وبين هذا النص الآخر، يعني العلاقة الرابطة هي الاتحاد في السبب والحكم، أو الاتحاد في الحكم وحده، أو الاتحاد في السبب وحده. فإذا لم نجد رابطا يربط بين الأمرين فإننا نحمل المطلق على إيه؟ على إطلاقه، المقيد عن إيه؟ على التين. على كل حال أمثلة كثيرة. بقي لنا صورة ثانية كما ذكرنا من صور الحمل المطلق على المقيد. هذه الصورة الأولى من هذين الصورتين، عندما يتحدان في الحكم ويختلفان في السبب، يتحدان في الحكم ويختلفان في السبب. قلنا هذه الصورة يترجح فيها حمل المطلق على المقيد. مثالها قول الله سبحانه وتعالى تشرير رقبة في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين، ومثال المقيد قول الله عز وجل في كفارة القتل تشرير رقبة مؤمنة. فالرقبة وردت في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين مطلقة، وورد في كفارة القتل مقيدا. أما السبب هنا فقد اختلف، وأما الحكم فقد اتحد. إن حكم الرقبة في باب كفارة اليمين والظهار والقتل هو الوجوب، وجوب العتق. إذن الحكم هنا واحد، ولكن السبب مختلف، لأنه في باب اليمين ما هو السبب؟ واليمين. وفي باب الظهار الظهار، وفي باب القتل القتل. إذا اختلفت الأسباب واتحد الحكم، يذهب جمهور العلماء إلى وجوب الحمل هنا. لماذا؟ لأن الاتحاد في الحكم قوي، الاتحاد في الحكم قوي، هذا هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء من حنابلة وشافعية ومالكية، وخالف الأحناف في ذلك بحجة ضعيفة. بقيت لنا الصورة الرابعة وهي ما إذا اتحد السبب اختلف في الحكم. فالذي ذهب إلى الجمهور هو عدم الحمل، لأن الاتحاد في السبب ليس قويا، اتحاد السبب ليس قويا، ليس ينزل منزلة الاتحاد في الحكم. ومن أمثلة ذلك نعم الأيدي التي وردت مقيدة في الوضوء ووردت مطلقة في التيمم، فهنا سبب واحد وهو الحدث، والحكم مختلف، لأن حكم الأيدي في الوضوء هو وجوب الغسل، وحكم الأيدي في التيمم هو وجوب المسح. فلما اختلفا في الحكم ضعف هنا الجمع بين المطلق والمقيد، لأن السبب في الحقيقة جمعه بين المطلق والمقيد ضعيف، إلا إذا قوي جانب الحمل هنا بدليل آخر، فحينئذ نتمسك به إذا ورد مرجح آخر من المرجحات. أما إذا كان الدليل الواحد هو وجود السبب فهنا يترجح جعل كل واحد من النصين خاصا بمحله، خاصا بموضوعه. نعم. طيب، هذا إذا كان المقيد واحدا، هذا إذا كان المقيد واحدا. فإذا تعدد القيد، تعددت النصوص المقيدة، لأن هذا الذي ذكرنا الآن المقيد فيه واحد، لكن إذا تعدد هنا المقيد ولم يتحد، فهنا لا ينبغي حمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأنه ليس عندنا ما يرجح حمل المطلق على أحدهما دون الآخر، اللهم إلا إذا كان هناك دليل آخر فإننا نتمسك به. ولذلك لم يحمل العلماء النص الوارد في قول الله عز وجل في صيام القضاء، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين اتقوا يوم الدين، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى هنا ورد النص مطلقا، وورد قيد الصيام في موضعين آخرين بقيدين مختلفين، أحدهما قول الله عز وجل، أحدهما قول الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين في صيام الظهار، والآخر صيام هدي التمتع حيث ورد مفرقا، فصيام ثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجعتم كاملين، إذا رجعتم شهر 16 كاملين. فهنا لو أردنا أن نحمل المطلق على أحد النصين دون الآخر سنكون قد حملناه بدون مرجح، لأنه استوى النصان هنا في الدلالة وفي قوة الدليل. إذا أردت أن تحمل صيام المطلق في القضاء على التمتع دون أن تحمله على فارة الظهار فتكون قد رجحت بدون مرجح، وهذه قضية مرفوضة عند علماء الأصول أن ترجح بدون مرجح. فهنا يؤخذ النص الأول على إطلاقه، فيبقى صيام القضاء مطلقا، من شاء واصله وتابعه ومن شاء فرقه. طيب، قد يكون عندنا مرجح يقتضي أن يكون المطلق محمولا على أحد النصين المقيدين المختلفين، مثل ماذا؟ مثل صيام كفارة اليمين الذي ورد مطلقا وهو قوله سبحانه وتعالى صيام ثلاثة أيام، وورد مقيدا أي الصيام في موضعين، في موضع هدي التمتع ورد مقيدا بفرقة، وفي موضع صيام الظهار ورد مقيدا بالتكابل. أي النصفين أقرب إلى النص المطلق من هذه النصفين؟ هو صيام الظهار. لماذا؟ لأنه يجمعهما كونهما كفارة. فهنا بعض العلماء يرجح حمل المطلق المقيد بكون الصيام من جنس واحد وهو صيام الكفارة. بعض العلماء يرجح هذا إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل النسبية. والبعض الآخر يحمل هذا المطلق على قراءة عبد الله بن مسعود التي ورد الصيام فيها مقيدا بالتتابع. والذي يحمل هذا الحمل هو الذي لا يشترط في الاشتجاج بالقرآن الكريم أن يكون متواترا، لأن هذه القراءة ليست متواترة وإنما هي نعم ليست متواترة. وعلى كل حال النص إذا ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضعين آخرين بقيدين مختلفين فلا ينبغي حمله على أحدهما دون الآخر، لأنه سيؤدي إلى محذور الأصوليين وهو الترجيح بلا مرجح. طيب، واختلف العلماء في دلالة وجود حمل المطلق على المقيد. ما الدليل على وجود حمل المطلق على المقيد؟ أهو اللغة أم القياس؟ ذهب البعض إلى أن اللغة هي التي دلت على ذلك، وأن هذا قد ورد في استعمالها، أي ورد في استعمال اللغة العربية أن العرب تثبت شيئا في موضع ثم تحذف نظيره في موضع آخر، وذلك اكتفاء منها لإثباته في الموضع المذكور. وهذا وارد في القرآن الكريم كما ذكرنا، وورد كذلك في الشعر العربي بكثرة، وارد في القرآن الكريم وفي الشعر العربي. ومن ذلك في القرآن الكريم قول الله عز وجل عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فحذف لفظ قعيد من الأول لثبوت نظيره في الثاني، لثبوت نظيره في الثاني. وقول الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فحذف كثير من قوله والذاكرات لثبوته في نظيره وهو قوله والذاكرين الله كثيرا. وفي الشعر العربي قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي، أيوة، فحذف لفظ راض لثبوته في نظيره وهو قوله تمام. فعلى كل حال هناك من يقول دلالة الحمل المطلق على المقيد هو من باب الدليل عليه من باب اللغة، وهناك من يقول الدليل عليه من باب القياس. فإننا قسنا النص الذي لم يذكر فيه هذا الحكم على النص الذي ذكر فيه الحكم بجامع العلة اللي هي كما ذكرنا العلة والحكم، أو بجامع الحكم أو بجامع سبب من يحمل المطلق على المقيد باتحادهما في السبب. والمقصود عندنا هو حمل المطلق على المقيد سواء دل على ذلك اللغة أو دل على ذلك القياس. ثم قال التأويل والمحكم والمجمل، يشير بهذه الترجمة إلى هذه الأمور الثلاثة التي يحتاج إليها الباحث في علم الأصول لاستخراج الأحكام الشرعية من مصدريها القرآن والسنة. لا بد من معرفة دلالة الألفاظ لمن أراد أن يستخرج الأحكام الشرعية من القرآن والسنة، وهذه الدلالة تتوقف على معرفة المحكم وعلى معرفة المجمل. وعلى معرفة المؤول، لأن دلالة القرآن والسنة ليست موحدة بل هي مختلفة، فهناك الدلالة النصية التي تدل على معنى لا يحتمل، والدلالة النصية لا يكون فيها خلاف. لماذا لا يكون فيها خلاف؟ لأن دلالتها لا تحتمل، بخلاف الدلالة الظاهرية مثلا أو الدلالة التأويلية، فإن هذه أنواع من الدلالات لا بد أن يكون فيها اختلاف عند العلماء، لأن دلالتها ليست نصية بل هي محتملة. ولذلك تكلم المؤلف رحمه الله على هذه الأنواع من الدلالات، لأنه قد سبق لنا دلالة النص ودلالة الظاهر. الذي بقي لنا دلالة المؤول ودلالة المجمل ودلالة المحكم. أما المؤول فهو اسم مفعول، من أول الشيء يؤوله، والتأويل في اللغة وفي العرف العام وما يؤول إليه الشيء، وما يؤول إليه الشيء. فإن كان خبرا المقصود بالتأويل فيه هو وقوع حقيقة المخبر به، وقوع حقيقة المخبر به، كما قال الله عز وجل عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وإن كان إنشاء فما المراد من التأويل؟ ووقوع المأمور به، ووقوع المأمور به، وهذا هو المراد بالتأويل عندما يذكر في القرآن الكريم. وهناك طائفة من المفسرين وعلى رأسهم الإمام الطبري رحمه الله يقصدون بالتأويل التفسير. فإمام الطبري في تفسيره يقول: فصل في تأويل قوله تعالى. المراد بالتأويل عند الطبري هو التفسير، وعند المتأخرين اشتهر التأويل لأنه صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى مرجوح لدليل يقتضي ذلك، هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى ظاهره المرجوح لدليل يقتضي ذلك. هذا هو التأويل في اصطلاح المتأخرين، وهو المشهور عند الإطلاق، عندما يطلق التأويل عند الأصوليين وعند الفقهاء فهذا هو المقصود منه. وأن المحكم فهو اسم مفعول محكم، شيء يحكم إذا أحكمه، وسيأتي تعريفه من ناحية الاصطلاحية. وأن المجمل فهو اسم مفعول من أجمل الشيء يجمله إذا خالطه بغيره، وسيأتي تعريفه من ناحية الاصطلاحية. ثم أشار المؤلف إلى تعريف التأويل حسب المشتعر عند المتأخرين من الأصوليين والمتكلمين والفقهاء، فقال: حمل لظاهر على المفروض. طيب، إذا التأويل عند المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين والأصوليين هو حمل اللفظ على مرجوحه دون راجحه لدليل يقتضي ذلك، مثل قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أين التأويل هنا في الآية الكريمة؟ جناح، له المعنى المتبادر إلى الذهن من الجناح، أيوة. لكن ما المقصود به هنا؟ أيوة تمام. إذن هنا صرف النص أو اللفظ عن ظاهره الراجح إلى مرجوحه، أي إلى معناه المرجوح، لدليل يقتضي ذلك. الدليل هنا هو استحالة أن يكون للإنسان جناحا، استحالة أن يكون للإنسان جناحا، يعني استحالة عقلية. إذن فالدليل هنا هو السياق اولا ثم كذلك الاستحاله العقليه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الجار احق بثقبه. فهنا كلمه الجار بمعنى المتبادر منها. ما هو المعنى المتبادر؟ الذي يجاورك في منزله. ولكن لفظه الجار هنا حملت على مرجوح معناها دون راجح معناها. ما هو مرجوح معناها؟ الشريك المقاتل. ما الدليل على هذا الحال؟ يلا أولا فإذا صرفت فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق لا شفعة. إذن فالدليل هنا شو؟ الدليل هنا نقلي أي نص آخر به صرفنا اللفظ عن ظاهره إلى إيش؟ إلى مرجوح معناه. طيب هذا هو التأويل عند المتأخرين من الفقهاء ومن الأصوليين والمتقدمين. ثم هذا التأويل انقسم إلى قسمين: تأويل قريب وتأويل بعيد، أو قل تأويل صحيح وتأويل فاسد. انقسم إلى قسمين: تأويل صحيح أو قريب، تأويل فاسد أو بعيد. فالتأويل الصحيح ضابطه هو أن يكون الدليل الذي بمقتضاه حمل اللفظ على معناه المرجوح أن يكون هذا الدليل قوي في نفس الأمر، أن يكون هذا الدليل قويا في نفس الأمر وليس عند المستدل فقط، وليس عند المستدل فقط، لأن هناك بعض أدلة قد يظن أصحابها أنها قوية وهي ليست قوية. العبرة هنا بالدليل نفسه لا بدلالة المستدل. العبرة هنا بالدليل نفسه لا بالدليل عند المستدل، لأن هناك بعض الناس يظنون أدلتهم قوية وهي ليست قوية. فإذا كل تأويل بني على دليل قوي في ذاته فهو دليل صحيح، كالأمثلة التي سبقت اخفض لهم جناح الذل من الرحمة، الجار أحق بثقبه. فهذا النقصان التأويل فيهما بدليل قوي في نفسه. أما الآية الكريمة فما الدليل فيها؟ قلنا والاستحالة العقلية، وهذا دليل قوي في نفسه. وكذلك الحديث الجار هنا قلنا دليل حمله على الشريك المقاتل هو قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الدليل قوي في نفسه أم لا؟ قوي في نفسه. إذن هذا هو الدليل الصحيح، هو ما كان، هذا هو التأويل الصحيح، هو ما كان إيش الدليل فيه قويا في نفس الأمر، سواء كان قويا عند المستدل أم لا. أما إذا كان قويا عند المستدل فقط في نظر المستدل وليس قويا في نفس الأمر فلا يعتبر. وهذا معنى قوله وقسمه أي التأويل إلى فاسد وصحيح. ثم أشار إلى ضابط الصحيح بقوله صحيح هو قريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل. أيوة، هو الذي كان فيه الحمل مبنيا على دليل قوي في نفس الأمر، وقوله عند المستدل لا بد هنا من تقييد آخر. ما هو؟ عند المستدل وفي نفس الأمر. أما إذا كان قوي عند المستدل وليس في نفس الأمر فلا عبرة بتلك القوة، لأن كثير من الناس يتخيل إليهم أدلة ويظنونها قوية وهي في حقيقة أمرها ضعيفة. قال وغيره الفاسد والداعي. وغيره الفاسد، ما هو الفاسد إذن؟ هو الذي يكون مبنيا على دليل ضعيف في نفس أمره في حقيقته، والذي يكون دليله الجنس ضعيفا في نفس الامر، ولو كان قويا عند المستدل فلا عبرة بقوته عند المستدل، لان المستدل ليس هو الضابط في قوة الدليل او في ضعفه. قال وما خالف لا عذر يفيده. واما اذا خلى من الدليل، خلى من الدليل لا القوي ولا الضعيف، منها من يؤول قول الله عز وجل بينهما برزخ يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، ويفسر اللؤلؤ والمرجان بانه كل ذلك باطل. ومن الرافض من يؤول قول الله عز وجل ان الله يامركم ان تذبحوا بقره بانها عائشه، وهذا عندهم كثير جدا، يعني لا نحتاج الى نلوث به المجد. قال وهناك نوع من التأويل هذا يخص المالكية ويخص أحد فقهائهم وهو خليل بن إسحاق، خليل بن إسحاق رحمة الله عليه في كتابه المسمى بالمختصر، بالمختصر يسمى بالمختصر، فقد قدم لهذا المختصر بمقدمة أدان فيها عن مصطلحاته، يعني بين فيها المصطلحات دي. ومن جملة مصطلحاته أنه إذا ذكر التأويل فإنه يكتب به خلاف شراح المدونة. فإذا قال مثلا ففيها تأويلان، وإذا قال تأويلات فمعناها عنده خلاف شراح المدونة، كما في مسألة الفرض عندما قال وهل كراهته في الفرض، وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوده أو إظهار خشوع تأويلات. فقوله تأويلات يقصد بها اختلاف شراح المدونة، إذا قال فيها تأويلان المقصود هو اختلاف شراح المدونة. وبما أن المؤلفة يتكلم في أصول المالكية بالذات، يتكلم في أصول المالكية ثم يتكلم في أصول العامة، فهو يذكر أمورا تتعلق بفقه المالكي، ونحق أن هذا النوع من التأويل لا يدخل في الأصول لا من قريب ولا من بعيد. التأويل الذي ذكره المؤلف وهو الذي اصطلح عليه خليل بن إسحاق رحمه الله، إن هذا تأويل يخص هذا الفقيه، وكل فقيه قد يختلط على أمور يذكرها في بداية كتابه، وهذا معنى قوله والقول في فهم الكتاب خير إياه تأويل لذا المختصر، أي لذا هذا الكتاب مختلط.